ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فلم يزل الحديث أيها الإخوة عن شرك التوكل أو عن التوكل على الله عز وجل. طيب، خلينا ناخد لك مقطع من حديث التوكل. التوكل على الله، أنا متوكل على الله سيدي. أنا بقول لك الراجل ده عمل إيه؟ الراجل ده أخوانا زي ما هيجي كده معانا في الحديث، خد الفلوس، الفلوس بتاعته لما معرفش يعدي، خد الفلوس وحطها في خشبه ومشاها في البحر. لما راح للراجل بعد كده قال له ايه؟ قال له قد دفعت مالي لوكيل الذي وكلته. انتوا واخدين بالكم ان انا مش عايز استبق الفائده دي لحد ما نيجي عندها، انك تبقى حاسس بربنا. مش قضيه ان انت كان في بون بينك وبين ربنا شاسع كده ان في اله، لا اله الا الله، وانت بتدرس العقيده وبتدرس وعينك في الكتاب. لا، انت شفت الصحابي بيقول له ايه؟ قال يا رسول الله، ايقضي الله نفسه بيننا؟ الله هو اللي هيقضي بينا وهيكلمنا كده وانت غلطان ولا مش غلطان، والميزان هو ربنا نفسه كده؟ ايه السؤال ده؟ مدلوله ايه يعني؟ مدلوله ايه يعني؟ ليه البنت لما قالت الله في السماء اعتقها؟ ليه؟ كان في احساس، كان في مشاعر، كان في، فاخد بالك؟ فانت كده منطرح دائما متوكل. هتصوم 17 ساعه، انا منطرح ومتوكل. هيجي لك في 30/6، انا منطرح ومتوكل. ربنا سبحانه وتعالى هيدفعهم عنا، وهيبقى لينا الاسباب اللي هنعملها. ما بنقولش عشان الاخوه برضو المره اللي فاتت فهموني ان ايه يعني اروح اقف الجامعه. لا، ستتخذ من الاسباب ما تيسر، لكن البدايه ان انا عبد ربك عز وجل سيقضي بيننا. في غزوه اليرموك يا اخوه، من عجب تراه في غزوة اليرموك أن سيدنا سعيد بن المسيب يقول: كنت أقاتل يوم اليرموك فسمعت صوتا شق الفضاء يقول: يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب. والناس قاعدة تعجن في بعض، تصور. قال: فالتفت فإذا هو أبو سفيان بن حرب. الناس بتعجن في بعض، وسيدنا أبو سفيان وهو بيضرب عمل إيه؟ بص للسماء، قال: يا نصر الله اقترب، يا نصر. كأنه عايز يقرر عقيدة أن النصر مش هنا، اللي بيحصل ده كله اسباب كده، مش هنا، مش ده النصر. النصر معقود في السماء. عقائد خلت اصحابها نطقوا يا اخوه. فلذلك بقى عايزين نقول يعني ناخد، احنا قلنا الفائده الاولى من الحديث اللي كان فيه راجل بيسلف فلوس، مش كده؟ بيسلف فلوس. قلنا الفائده ان انت شوف مواهبك، تعرف تعمل ايه، تعرف تعمل ايه اللي تعرف تعمله، اخدم بيه دينك. واحد يعرف يعمل حاجه على الانترنت يعملها، واحد يعرف يعمل كتاب يعمله، واحد يعرف يطبع، مش كده؟ وذكرت لك ان ساعه العسره كل حد من الصحابه في جيش العسره كان ليه حاجه عملها، لدرجه ان كان في ناس الحاجه اللي عملوها كانت هي ايه؟ الدموع. تصور ان الدموع دي كانت سبب الدموع. قالوا: رسول الله احملنا، ما حملهمش، رجعوا يبكوا. فأسدى الله عز وجل إلى نبيه مراكب ليركبوا عليها. راح النبي بعت لهم ونادى لهم وقال لهم: لقينا حاجة تركبوا، تعالوا. السبعة البكائين بتوع بني عمرو بن عوف، فاكرين؟ بدموعهم. واحد تاني زي سيدنا علبة بن زيد ما معيش حاجة أعملها، أصلحي بالليل وقال له يا رب أنا معيش حاجة أتصدق بيها، لا بيتي فيه أكل ولا حاجة ولا في جيبي فلوس، أنا هتصدق النهاردة بعرضي، كل حد شتمني ووقع فيا وعمل أنا اتصدقت عليه يا رب وقف عنه وخلاص، مفيش حاجة خالص من المسلمين. صحيح الصبح لقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مين اللي تصدق البارحة؟ هو العرض ده صدقة؟ أنا أعرف الصدقة صدقة فلوس أدفع حاجة، إنما العرض لأبي دخل عليه قال له عملت إيه؟ فضل يحكي له والنبي يستنير وجهه فرحا، فحد من أصحابي فقيه كده حاجة تفرح مش كده ولا لأ؟ ثم قال له أبشر أبشر لقد تقبلها الله في الزكاة المتقبلة. يعني ممكن واحد يدفع مليون جنيه ومتقبل صح ولا لأ؟ يبقى عنده رياء نفاق في حاجة في قلبه فيه مش كده؟ إنما ده عرضه اللي هو مفيش حاجة تقبله الله. واحد تاني زي ابو الوفاء ابن عقيل طول الليل ماسك السلبه ويسحب بالبير لحد ما كتفه تقطع عشان ياخد صاعين من التمر يدي صاع للنبي وصاع لبيته. فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو الى الله اصرارا واعلانا. المهم ان يكون فكره الدين والدعوه الى الدين في دماغك، فكره لا اله الا الله ان ما ينفعش ان انا اسكت عنها، ده اللي خلى سيدنا والكلام ده مش هينفع لما انت تنبهر بيها الاول. الغنى بالألوهية بقى اللي بيتكلم عنه ابن القيم، غنى الأنبياء، إن الأنبياء يقعدوا كده يقولوا الحمد لله إن ربنا ربنا، ده الغنى الناس العالية، الناس الغنى العالي قوي قوي قوي قوي، الغنى بالله أعلى درجات الغنى بالله إنك تقول الحمد لله إن ربنا ربنا، ما عرفتش رب تاني الحمد لله ولا ما طلع بعبد حد تاني، لذا تنفر من كل أحد سوى سبحانه وتعالى. لو تشبع هذا الأمر في قلبك ما تقدرش تسكت على لا إله إلا الله. سيدنا أبو ذر دخل على النبي عشان يسلم، سمع منه القرآن وأسلم، ما قدرش يصبر على لا إله إلا الله، النبي قال له اقعد بقى واسكت، احنا دلوقتي في مرحلة استضعاف، سكت أبو ذر ثابت، عد على أندية قريش قاعدين وهبل وبتاع مش حطيق، ما اقدرش اشوف كده ما اقدرش اشوف كده. عشان كده بقول ان احنا اتهز برضو من توحيدنا لما بقيت قاعد مع راجل بيحط على الله ورسوله وانت عارف كده كويس ويقعد يتكلم قدامك كده ويبقى حوار سياسي، انت طقت ازاي تسمع الكلام ده؟ طقته ازاي؟ حصل خلل عندنا عشان كده طقناه. اوعى تفكر ان دي عملاقه ولا فهلاوه ولا ابدا، ما كانش كده، ده كان خلل، والا الموحدين اهو ما اعرفوش تسمعوا كلام زي كده واسكتوا. النبي عليه الصلاه والسلام كان واقف على المنبر والراجل دخل غلط غلطه في التوحيد، قال له ايه؟ مع ان ده عنده مصيبه، جفت الدروع وهلكت الزروع وجاع العيال، فادعوا الله لنا فانا نتشفع بالله بك على الى الله وبالله اليك. فقال ويلك ويحك سبحان الله سبحان الله، فضل يقول سبحان الله شفت ازاي حتى ظهر في وجوه اصحابه، قال الله اعظم من ذلك، انه لا يستشفع باحد من خلق الله على الله، انه لا يستشفع بالله على احد من خلق. خد بالك انت بتقول ايه، مع ان عنده مصيبه ما قدرش يسكت ما قدرش يسكت. عشان كده الراجل هنا قال له هات لي شهيد، لما قال له كده في وشه ما عرفش شهيد الا ربنا، ما تقوليش كده دغري كده هات لي شهيد، ما تكلمنيش عن السبب بسرعه كده، مفيش كلام ده، لما تكلمني تكلمنا عن ربنا الاول عشان ابدا انا اهدى بقى واستعد. هكذا الموحدون ايها الاخوه. فمر ابو ذر ما استحملش قال اشهد ان لا اله الا الله، كسروا خف، رجع تاني قال ايه؟ قال اشهد ان لا اله الا الله، تاني كسروا تاني. فالنبي قال هيموت، اصل ده مش هيصبر خلاص، هو ألق التوحيد بريق التوحيد مكث وقبع في جذور قلبه، مش قادر يستحمله، مش قادر يستحمل نسكت خلاص. فقال له بقى لا امشي روح بقى بلدك، فاذا سمعت بامري باني قد ظهرت فاتني، مش كده ولا لا؟ ما قدرش يستحمل، ما خلاص ده طبعه مش هيستحمل كده. فالقصد ايها الاخوه ان الانسان ينبغي ان يتشبع من هذا التوحيد. فكانت الفائده الاولى العمل للا اله الا الله لهذه الديانه، كل انسان حسب ما يقدر يستطيع. الفائده الثانيه ان الايمان يبنى، فاكرين ولا مش فاكرين؟ الايمان بيبني، ان الرجل ده يا اخوانا كان بيتصدق عادي زي الناس اللي بتتصدق كده، يعني ايه؟ عايز تلف، عايز ادي 1000، خد 1000، خد 2000، خد 10، عادي. بس الموضوع بقى ان الرجل ده فوجئ لانه وصل الى درجه من التوحيد تشبعيه عجيبه جدا، انه يطلع يقف على الميه، شفته فلان؟ لا ما شفناهوش، مديله نص مليون جنيه ومش كاتبه عليه ورقه، شفته فلان؟ لا ما شفناهوش، قال اما اخد الخشبه دي واديها لاهلي يحتفظوا بيها. شفت كيف تلقى الخبر؟ وشوف احنا كيف تلقينا الخبر، شفت الفرق بقى؟ انت عارف هنعمل ايه وهنهرب يا بشهرب يا ده هيولعوا الدنيا هيموتونا هيخشوا علينا جوه الحقوا بقى خدوا بقى ايه خزين شاي وسكر وزيت وبتاع اقعد جوه البيت وافر على نفسك لحسن ده ايه ده بقى ده شغل الناس موحده تعرف الله القهار سبحانه وبحمده الجبار فالرجل كان بيتصدق الاول عادي خالص وصل الى هذه المرحله ازاي قلت لك الايمان بيتبني طوبه ولا طوبه بنقول ان شهر شعبان قعد تصوم وتحسن الصوم كان السلف اذا صاموا مكثوا في المساجد وقيل كانوا اذا صاموا مكثوا في البيوت يروح يقعد في بيته يدوبك يطلع يصلي ويقول غير جدا يقعد في البيت فاذا سئلوا عن ذلك ما العرب ما كانتش بتقعد كده يعني فانت ايه اللي معادك ما حدش شافك النهارده يقول كنت صائما وانما اطهر صومي اطهره من ايه اصل انا بره البيت هتكلم في اللغو والرفث والغيبه والنميمه مش كده انما وانا قاعد جوه البيت ما هكف ذلك عن نفسي بطهر الصوم قاعد اجيب الصوم كده زي المنديل ده كده في حته متنيه اسويها وفي حته مش لحد ما يخش عليك شهر رمضان لما ظبطت شعبان تخش في شهر رمضان تلاقي نفسك فوق الثريا بتصوم صوم بقى يتعرف في شكلك ساعه ما نبص لك كده تنشرح صدورنا من نظرة من إلقاء نظرات إلى محياك فتتمتع بنفحات الله عز وجل التجهيز ده فده الإمام بيبني أول ما طلع تصدق كان بيتصدق صدق عادي عايز سلف يا أخي خد سلف ليه أصل لعبة تقولي في سلف حلو يعني راح واخد حسنات لما خد حسنات انكشف له زاد إيمانه لما بيزيد الإمام بتنكشف حجب القلب لما انكشفت حجب القلب القلب شاف شوية كويسين زيادة حاج محمود شاف حتة كمان زيادة سرحان انت حاج محمود ده غايب ده مرفوض ده عايز استدعاء ولي ده مش ولي امر ده عايزين يجيب ابوه جده وجده جده الايمان بيتبني الاول تصدق عادي لما خد شوية حسنات وزاد ايمانه انكشف له امر اخر انه حس بقى ان ايه ان ربنا اللي موفقني ان انا اتصدق مش كده ده احساس ثاني احساس ثالث حس انا طبعا هو مش موجود في الحديث يعني بس انا بفترض ده ان ده من جمله ما يحدث في الصدقه والعمل حاجه ثالثه التجرد التام انه حس ان انا فلوس بتاعت ربنا وانفقه من مال الله الذي اتاكم صحتي وقوتي من عند ربنا اراده ان انا اتصدق اصلا ويتفتح لي الباب ده من عند ربنا التوفيق لذلك من عند ربنا امال انا ليا ايه الراجل حس في النهايه ان انا ما فانطرح افتقر افتقارا تاما انا لا لي شيء شفت بقى ابن تيميه بعت ابن القيم كده قال له انا لا مني شيء ولا الي شيء ولا في شيء انا يا ابني اغسل ايدك مني ده اللي بيقول الكلام ده ابن تيميه وانت بتقرا كده في التاريخ في الحق شويه السنين اللي عاشهم ابن تيميه دول تبص تلاقي في احداث كده وقد خرج رجل فسب الصحابه فراح جايبه ابن تيميه من قفاه وحطه للسلطان لحد ما راح اوقع عليه العقوبه وراح رايح مالف منهاج السنه يجي الراجل النصراني طلع شتم النبي راح جايبه من قفاه برضه هو شيخ الاسلام راح جايبه وحطه وفي وسط شهاده الناس اقعد معاه وراح رايح مالف الصارم المسلول تصور يعني السيف والقلم يطلع مش عارف يتسجن يالف الكتاب بتاع التحليلات كتب الانجيل والنصارى وبتاع الجواب الصحيح حاجه عجيبه جدا رجل حياته كلها فعاله وفي الاخر بيقول انا ليه لانه لاحظ ان الكل بالله لا انت جيت بنفسك ولا عديت بنفسك ولا بنبقى راكبين مع بعض الاخوه كده ويبصوا في الساعه يقولوا لنا وصلنا بدري اما بيبقى في سفر احيانا كتير الاقي الاخوه حد يبقى معايا يقول لي والله العظيم المسافه دي ما تجيش كده ده احنا وصلنا بدري هو انا رايح صيف انا رايح اخطب الجمعه فالله عز وجل يدفعنا مش كده ولا لا مع ان انت طبعا غلط انك تنزل متاخر لكن ربك عز وجل تلاحظ كده مش ان انا اللي فاكر مره قلت لك وانا جاي كده لقيت قلت كنت انا غايب عنكم كام يوم كام اسبوع ورا بعض كده فقلت يعني كام اسبوع ورا بعض والنهارده كمان هتاخر عنهم هتبقى حاجه ده الاخوه دول بصراحه يعني لو قاموا وقعدوا مكانهم تاني ما اتكلموش وما عملوش حاجه خالص يبقوا جدعان يعني اكيد يعني كويس انهم صابرين عليا بصراحه فانا جاي جاي يعني محروق كده وحاسس في نفسي طب يلا دوس بقى وهتقعد بقى تتعدل على الدريكسيون وبتاع يا ابني رايح تقول لهم التوكل وانت مش متوكل هو انت مفكر انك هتوصل لما تتعدل وتدوس جامد على البنزين مفكر كده وتعمل غرز قلت والله صحيح الواحد هيفضل طول عمره كده جاهل. المفروض انك انت سوء او كل حاجه بس تعمل ايه؟ يا رب احملنا يا رب. مش النبي قال كده في دعاء السفر؟ اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في اللهم اطوى عنا بعده. ده هو اللي هيقرب لك المسافه، مش بعد المسافه عن الراجل اللي موت 99 نفسه وقرب المسافه. التوحيد متعه، بس ان الواحد يبقى في دماغه فكره لا اله الا الله، تبقى دايما لائحه، لائحه في دماغه دايما تبقى لائحه. الفائده الثانيه اللي احنا خدناها ان ايه؟ ان الايمان يبنى. فابن الايمان ايها الاخوه، عايزينكم تبنوا الايمان وتستغلوا الايام والوقت. الفائده الثالثه اللي عايز اقولها بسرعه النهارده سريعا بقى عشان يبقى خدنا حاجه جديده حتى، ايه هو بقى؟ ان انه قال له اسلفني 1000 دينار، فاعطاه 1000 دينار ثم قال له اين شهيدك؟ ائتني بالشهداء. أما الراجل قال له كفى بالله شهيدا. قال أتيني بكفيل؟ قال كفى بالله كفيلا. العلة إيه في الموضوع ده بقى؟ طبعا الثاني رد على رد قال له إيه؟ قال له سبحان الله صدقت. هو كان الدين بيتكتب على شهداء وضمناء ولا لأ؟ بيتكتب، ده كلام مجمع عليه بين الفقه. قول لي ده بتوع الفقه بتوع أمتنا، إنما نحن ما نعرفش كان عندهم في إيه؟ ما نعرفش إزاي كان في الحديث قال له؟ قال له فين الشهيد؟ يبقى الراجل عارف، مش الراجل ده بيسلف شغله بيسلف، يبقى عارف ان ما بديش حد فلوس الا بشهيد وضمين ومش كده ولا لا؟ ولا انتوا ولا ايه؟ ولا انتوا فصلتوا؟ الساعه 10 ونص، احنا متفقين ان 10 ونص تبدا تفصل. فانا هلحقك قبل اخر ثواني قبل ما تفصل يعني. ماشي يا اخوانا؟ لما يقول له اديني وكيل وشهيد يبقى ده معناه ايه؟ انت عارف العلماء لما بيقولوا واحنا بندرس الفقه ان هو الواحد ينشف ولا ما ينشفش بعد الوضوء؟ تلاقي بعض الاخوه يقول لك لا ما ينشفش. ليه؟ حديث ام سلمه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فخرج فاعطته منديلا فلم يستنظف بها. طب بس اهدى، هي لما اعطته المنديل مش دل ذلك على ان من عادته انه كان بياخد المنديل؟ شفت بقى؟ فتح مخك. لما اديله المنديل يبقى معنى ذلك انه كان بياخد منديل، بخلاف ما يكون مثلا اول مره يحصل الكلام ده. اهو ده كذلك لما يقول له فين الشهيد، يبقى احنا فهمنا ايه؟ انه دايما بيقول له فين الشهيد والوكيل ولا لا؟ دايما بيقول له فين الشهيد والوكيل. اذا ده كان موجود. اللي حصل يا اخواننا الفائده اللي احنا خدناها ان الذي يتشبع بالتوحيد لا يطيق سماع السبب اولا. الحته دي مهمه بقى يا ابو رضا اللي قاعد تتفرج على الكمبيوتر انت والراجل اللي جنبك. هو بيتفرج على ايه؟ فيلم؟ قول والله الحقيقه، قول يا عبد التواب فيلم ده اللي قدامك؟ قول لي بالله عليك. اصل الواد رضا ده يعني رضا ده انا متوقع يعمل اي حاجه اي حاجه، ممكن يشغل لنا اغاني دلوقتي. انا عايزك تخليك معايا. اصل تعرفين يا اخوه يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الحمال الامام يزيد بن هارون، الخطيب البغدادي بيقول في شرف اصحاب الحديث كده، بيقول رؤيا جاره في القبر بعد ان مات يزيد. يعني يزيد مات دفن في القبر ده، كان في واحد مدفون قبل منه في القبر ده، فالناس اهل الراجل ده شافوه تقريبا، كان برضه احد الائمه يعني. فقال له كيف فعل الله بك؟ قال اكرمني وغفر لي. قيل وكيف فعل بيزيد؟ قد اتاكم اليوم، يزيد بن هارون نزل لكم النهارده. فقال بخ بخ. قال ما حدث له؟ قال قام ينفض التراب لما جاءه الملكان وقال له من ربك؟ قام ينفض التراب عن لحيته، وقايم بقى من ما كان مسجى مش كده، وخده على الارض، فقام ينظف وبعدين بص لهم من ربك؟ انتوا بتقولوا انا الكلام ده؟ من ربك لينا؟ قالوا نعم. قال انا يزيد بن هارون، مكثت 60 سنة اعلم الناس الدين ثم اسال من ربي؟ فنظر احدهما الى الاخر وقال نعم هو يزيد بن هارون. اقول لي ده كلام بقى؟ دي عقيده والناس لازم كلهم يسالوا عن ذلك؟ لا، بس اهدى. هو سيدنا عمر لما النبي قال على الملكين منكرا قال اسودان ازرقان لهما انياب تخط الارض وشعرهما يخط الارض بايديهما مرزبه لو اجتمع عليها الثقلان ما استطاع ان يحركاها. فقال له عمر يا رسول الله واعرف يومها اني عمر؟ هعرف ساعتها؟ هبقى حاسس كده بروحي ولا هتروح روحي مني؟ هبقى حاسس بنفسي؟ قال له نعم. اه هتعرف ان انت عمر. قال اذا لا بأس. يجي ملائكة ما يجيش ملائكة. لا لا سيدنا عمر مش بالعافية الموضوع. الموضوع بايه؟ انا عندي يقين، انا عندي يقين، انا نازل القبر بالله. ما انا بقول لك هو الموضوع انا نازل القبر بالله وهستعين بالله على رسل الله كمان. ينفع ده ولا ما ينفعش؟ اه استعين بالله على رسله سبحانه وبحمده. فالقصد ايها الاخوه ان الانسان اذا تشبع بالتوحيد ما بيقدرش يسمع الاسباب، تلاقيه ضيق صدره لما تقعد تقول له 36 6. اصل انا هقول لكم ما هينتصروا علينا ليه، اصل مش عارف جهاز ايه معاهم وجهاز ايه معاهم وجهاز ايه بيخنا وسائب، واصل من بره بقى بالظبط بره ومش عارف لبنان ايه وجعجع بيعمل لهم ايه وخدوا عنده كورس زمان في لبنان وحصل. لما تقول للاخ غير فاشل يقول لك لو سمحت اسكت، بقول لك انا رايح هقف وهدفع عن ربنا. انا متخيل ان دي لهجه الناس الذين صفى توحيدهم، ما يقدرش يسمع كده. طب بس عايزين ندبر الامر، ما يقدرش يسمع كده. لازم تقول له الاول ربنا وسيدفع عنا وهو وكيلنا وسيؤدي عنا حملتنا، وبعدين تقول له بس عايزين نتصرف في السبب بقى نشوف ايه موضوع السبب، صح ولا لا؟ زي ما ربنا قال للسيده مريم، جه السيده مريم بعتها ازاي؟ فناداها من تحتها. ومين اللي ناداها من تحتها؟ والله كنا نفسنا نخلص بدري يا شيخ وليد وتقرا لنا سوره مريم النهارده بقى، تقراها لنا اوقافي. شيخ وليد واخد دوره اوقافي هتبوظ لنا العقيده بتاعتنا. فيقراها لنا اوقافي، ما عادش فينا هيفهم منها حاجه بقى. ال مين هو اللي ناداها من تحتها؟ في احد التفسيرين ان سيدنا عيسى اللي اتكلم، تصور سيدنا عيسى نفسه. يا خبر ابيض، شوف ازاي لما ظهرت هذه الايه هو ده اللي يسكن السيده مريم. بس هي متعوده على كده، مش دخل عليها سيدنا زكريا بص كده، لا عندها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف. قال ايكون عندك ما يخرج في الصيف في الشتاء وما يخرج في الشتاء في الصيف؟ قالت الم تشهد ان الله على كل شيء قدير؟ قال بلى. قالت فهو كذلك. معادلة بسيطة جدا، زي ما هقول لك كلام أهل العلم بيقولوا إيه في الرزق والضيق، وإحنا قاعدين نقول الكهرباء هتقطع وهنلاقي يمشي في رمضان ولا لأ، والزبيب. إمبارح كنا بنكلم الإخوة على موضوع الزبيب، وقلنا إن في إخوة كده ممكن يقول لك لو ما فيش زبيب مش صايم، لازم زبيب. هنلاقي ولا مش هنلاقي؟ وأنت قاعد مشغول والصحف بترفع، والله العظيم يا إخوانا الواحد بيفكر في حكاية الصحف دي، يعني الصحف قاعدة ترفع للسماء. تصور كده لما تنشر صحيفتك بين يدي الله عز وجل في زمان ترفع فيه الصحف، فربنا سبحانه وتعالى يسأل عن فلان ولا فلان، هو عبدي بيعمل ايه؟ وقد مننت عليه ان امددت في عمره حتى ادرك شعبان، وهيتغفر له النهارده. ده بيعمل ايه بقى اللي هيتغفر له النهارده ده؟ قاعد بيفكر في اليمين يا رب، مكتوب في البتاع اليمين. حاجه تكسب ولا لا؟ بالله عليك. والله العظيم ده شهر الحياء صحيح، شهر شعبان ده شهر الاستحياء صحيح، حاجه تكسب والله. ان تترفع يترفع، اصل يا رب ده اصل خايف من 30 يونيو يا رب. خايف وقد علم اني مولاه. ده حتى عيب عليه، ده عيب انه يعمل كده. فالقصد ايها الاخوه ان الانسان الموحد ما بيطيقش يسمع السبب الاول، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نزل بقى ونطق سيدنا، شوف بقى تخيل حته لحمه كده، قال لها ما تخافيش ولا تحزنيش، وقد جعل ربك تحتك سريه. سريه يعني ايه؟ انا كبير من صراط الناس، من رؤوس الناس، من كبار الناس. مش كده شفت سيدنا عيسى قاعد ازاي لما دخل عليه؟ بيقول كده في كرامات الاولياء، لما دخل سيدنا عيسى، طبعا دي معجزه، لما دخل سيدنا عيسى على على على قومه والسيده مريم شايله وربنا امرها تسكت، قالت له لا سكتت فدفع الله عنها. شفت الحته دي؟ سكتت فربنا سبحانه وتعالى خليه يكلم عنها. فانت بتلتزم الشريعه تلاقي حصلت ليه. يعني كنت بقول للاخوه امبارح كده، انت عندك مشكله اثيوبيا دي قد الحلميه بتاعتكم حاجه كده، النهارده طالع يقول لك ايه؟ لا طب لجنه، ما فيش لجنه، وعايز تحارب السكه فاضيه بس علنا. من امتى يا سماره انت بتعمل معانا كده؟ لا والله حاجة عجيبة جدا. ما هو شوف أصل ربك عز وجل لو ذلك ومن يهن الله فبلاه من مكرم. تعمل معانا كده فالإنسان يتقي الله عز وجل ونعمل بطاعة الله وندعو الأمة للتوبة. لما حصل كده سيدنا عمر بن عبد العزيز بعث للأمصار قال لهم توبوا إلى الله وصوموا لله واخرجوا اجأروا إلى الله. ده العلاج الأولاني مع إن إحنا إمبراطورية نخش عليها حتى نهدها يومها. لكن كان أول حاجة لازم يتقال كده رضوا بلا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا عمر كان بيقول للجيش كده يا جدع الحجاج كان بيقول لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. الحجاج بيزر الطرف. فأنت لما تبقى متوكل على الله عز وجل حق توكله وتوحيدك وتستبعد إن تلاقي الصبح تلاقي بيتصل بي والله بتقول لي إخوان امبارح في الزيتون كده يروح متصل بيك مين؟ أنا أثيوبيا عايز إيه أثيوبيا؟ أنا عايز أهد السد والله. أقول له لا ما تهدوش يا راجل هتضيع الزراعة والصناعة. خليه يقول لك أبوس رجلك عايز أهد مش عايز أبني السد والله. لا لا لا خلي السد يا عم بوز دماغك مش عايز السد ده على الله بعزيز ناس يبيه الله عز وجل. هو يا اخوانا سيدنا حمزة اسلم ازاي؟ ده جاي من صيد ما كانش اسلم في دماغه خالص. جاي من صيد واحد قابله قال له شفت اللي حصل؟ قال له ابو جهل ضرب ابن اخوك النهاردة. ضرب ابن اخويا؟ ضربه ازاي؟ قال له ضربه واتخانق معاه وشتم وسب وعمل حاجة جامدة خالص. فتغيظ حمزة وسيدنا حمزة كان اسمه شرس قريش شرس. راح دخل عليه وقعد ابو جهل في عز الحاشيه كده وقعد مع الناس الكبار بقى انت عارف سيد الوادي. ودخل عليه فاتكى على قوسه واظهر الغضب. راح متكي كده ورفع له حاجه فنظر اليه ابو جهل وقال اجلس اجلس معنا ودعا للنخب يعني. فقال تضرب ابن اخي وانا على دينك؟ شفت جريت على لسانه ازاي؟ ده جابها جميل جابها كده بقى الله عز وجل. قال لا استم كنت مش عايز تستم يا حمزه خليك تستم طالما انا خليك تستم. لا راد لأمره ولا فاض لما أبرمه ولا راد لما قضاه. لازم تفهم كده وتتشبع بكده. فالراجل ما قدرش يستحمل إن لازم يكون الأول التوحيد الأول نتكلم عن ربنا الأول وبعد كده يجي السبب. مش كده سيدة مريم راح مكلمها سيدنا عيسى قال لها قد جعل ربك توحيده تحتك سرية. الحاجة الثانية بقى عشان تتقوتي القوت الأولاني هو ده. الحاجة الثانية بقى خش على السبب تقوم داخل عليه مريم بهدوء ما استعرفش منه بقى وهزي إليك بإذن النخلة أهز لك إذن ما فيش مانع. فهمت؟ إنما لو وجهت مريم وقلت لها هزي إليك بإذن النخلة تضطرب. الموحدون كده. عشان كده الراجل لما قال له فين الشهيد مع إن معروف طالما عرفت تتسلف يا عمي يبقى تعرف تقوس السلف مش كده ولا لأ؟ عرفت تتسلف تمضي معلوم. لكن ما قدرش يستحمل إنه يقال كلمة ليس فيها ذكر الله عز وجل. عشان كده تلاقي بقى ايه الجماعه اصحاب الكهف. ولكن من اعجب ما في الحقيقه ما يعني ربنا سبحانه وتعالى والله بيهدل لنا حاجات كده. من اعجب ما وانا استدل على هذه القاعده ان الرجل الموحد المتشبع بالتوحيد ما يقدرش يسمع السبب قبل المسبب. ما يقدرش يسمعه. لتقرير ما حدث لهذا الرجل شفت اهل الكهف قالوا ايه؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم لما تجادلوا في السبب اولا بعضهم ما استحملش. صح ولا لا؟ انتوا قعدتوا قد ايه في الكهف يا جماعه؟ والله احنا قعدنا لنا يوم يوم الا شويه يوم كده وشويه. واخد بالك وهم بيتكلموا كده بعضهم ما استحملش قال ايه؟ ربكم اعلم. ما تكلمنيش ما تقدرنيش انت مش مستحمل. صح ولا لا؟ شفت النفرة سيدنا ابراهيم عن الشرك وهو بيقول قل افغير الله تأمرون ده ستة دي يا شيخ وليد شوف ازاي شوف المادة عامل ازاي تأمرون والمادة ده بيبقى كأنه بيزعق كده عايزين نعبد حد غير ربنا. مش متصور ان يشرك بالله. وهكذا الموحد كده مش متصور مش متحمل. عشان كده لما سيدنا خالد بن الوليد دبر المعركه وانا قلت لك ده كان استدلال اخر دبر المعركه ولا ما دبرش حط الخطه ولا ما حطش جيب الليل كده قالوا انت الامير النهارده راح جه الصبح جيب الليل بالليل في غبشه الليل جاب المقدمه في المؤخره والمؤخره في المقدمه والميمنه في الميسره والميسره في الميمنه والساقه خلاص صبح الروم الصبح يوم مؤتة لو الناس مش هي الوجوه اللي كانت واقفه قدامنا امبارح فقالوا خالد قالوا مدد ده احنا امبارح تعبنا على ما اخذنا منه بالبونت ده. قالوا مدد زياده فضعضع ذلك في نفوسهم. كده كسبنا اول معركه اهو كده مكسب اهو. فاضل الهجوم. راح واحد قال له 200 الف واقفين قدامنا واحنا 3000 في ورانا جبلين عايزين نحط ظهرنا في واحد من دول يا خالد. راح مكلمه بالسبب الاول مع انه عمل الخطه بالليل اهو. راح مكلمه بالسبب الاول قال يا ابا سليمان الى سلمى نلجا او الى اجا؟ الى جبل سلمى ولا الى جبل اجا احطه في ظهري واحارب؟ فبكى خالد ما اقدرش اسمع كده. فانتخى حط وشه الارض كده ورفع عينيه لو عينيه قاعده تنزل في دموع وقال لا الى سلمى ولا الى اجا بل الى الله الملتجا. تكلميش تقول لي كده ما تقوليش الخطه ايه الاول، قول لي التجأنا الى الله وبعدين تقول الخطه ايه. هي دي العله ايها الاخوه ان الموحد لا يطيق ان يستمع الى السبب قبل المسبب، وبالتالي وبالاحرى فالموحد لا يتحمل الشك، ما بيستحملش الشك. الموحد لا يتحمل ايها الاخوه الشرك. فاحنا وصيتنا لاخواننا ان احنا عاوزين نمعن في التوحيد، عارف يعني ايه؟ نفس الاخوه الواحد يلاقي كده الاخوه. انا مش عايز اقول بس الكلام ده عشان الاخوه برضو ياخدوه عليا ويقول لك تدعونا لايه؟ عارفين الصوفيه؟ تلاقي الصوفي كده قاعد مدروش كده مش هو لا. عايزين الاخوه يبقى الدروشه اللي بجد الحقيقيه، الدروشه السنه. ان الاخ يبقى انصح اللفظ ده يعني ان نلاقي الاخ قاعد كده يؤثر انه يستند كده على عمود في الجامع ويقعد عايش مش عايز لحد يكلمه انت ايه. انا قاعد اسبح وافكر، قاعد اتمتع بملك سيدي وقهر سيدي وبلوغ امر سيدي. اذا قضى امرا فهو بالغه، ما خلاص ما حدش يعرف يرده. انا قاعد امعن في كده وانا قاعد اتفرج ابص على الدنيا. شو ده الربوبيه؟ مش الربوبيه ان توحد الله بافعاله؟ مش دارسين كده وخدته في اجازات؟ ان توحد الله بافعاله. فين افعال ربنا اللي انت بتبص عليها وقاعد تتاملها وتنظر اليها؟ قال ابو سليمان الداراني انا مذ اخرج من بيتي حتى ارجع الى بيتي لا تقع عيني على شيء اي حاجه الا رايت لله علي فيه نعمه ولم اجد لنفسي فيه عذر. يقول ما شكرتش ربنا كويس وما اعتبرتش كويس كل حاجه. لما اخش واجي اقعد على المكتب ده اقول الحمد لله. كان الناس بتوع ثمانيه طلب يقعدوا على ايه؟ عشان يقول درس. لما اتكلم والاقي صدى صوت كده وحاجه مكبره للصوت. امال كانوا بتوع زمان لو المجلس زاد شويه بيجيب واحد مستملي يقعد كده قدام ويمل وهو وبعدين هو يقول للي وراه. طب هينقل انفعالاتي ازاي المستملي ده؟ لا يعني انا ممكن انفعل وانا بتكلم عن ربنا، المستملي هيقلدني؟ هيمثل يعني ولا هيبقى ايه؟ الحمد لله ان دلوقتي بقيت صوتي مني ليك مش كده؟ كان زمان اهو انت كده ما تمشيش في حته الا وتشوف. فلذلك لا ينفك الحمد من لسانك طول ما انت ماشي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الاعلام بقى بيعلمك انك ما تشوفش كده لانه قاعد يحط ايده على النقد. احنا بنقولش ما تنقدش طبعا وما تناقشش وبتاع، لكن بالشكل ده تلاقي نفسك قاعد ماشي مش كده ولا لا؟ على بعض الاخوه كان راكب مع سواق تاكسي وبعدين سواق التاكسي بيقول له مش لاقين والبنزين مش عارف ايه وطلع خرب بيتك يا فلان وراح شتم الرئيس. واحد اخ قال له اه والله ولا في عندنا حاجه، حتى الدنيا فيها مليانه زلازل، زلزال امبارح وزلزال اول امبارح. فالراجل التاكسي بص له كده قال له زلزال ايه يا شيخ؟ قال له ما الزلازل برضه ما هوش يقول مش الزلازل دي اللي بيجيبها الدكتور مرسي برضه. يعني كانه عايز يقول له يعني مش كده، انت واخد بالك؟ اتعلمت النقد، مالناش دعوه بقى هو صح انت موافقه مش موافقه، مش دي قضيتنا خالص. احنا قضيتنا في ايه؟ في نفسنا. ان انت ان طول ما انت ماشي كده ما عندناش ما عندناش ما عندناش ما عندناش يبقى هتعمل ايه؟ مش هتشكر ربنا. انما تعالى بقى اما نوريك اللي ما عندهمش بجد عشان تعرف انك عندك، مش عشان تطلع تثني وتقول ان انجيل ناجح. انا ماليش دعوه الموضوع ده خالص ولا يهمني وده عن شمالي. انا بكلمك عن ايه؟ عن انت عقيدتك انت. لحسن تفاجئ يا اخوانا، معلش انا طولت عليكم النهارده. انتوا فاكرين لما اتكلمنا عن الـ عن الـ عن الحسد قلت لك من علاج الحسد انك تذم المحسود؟ يعني انا معايا محمول زي كده، اخ شافه كده قال لي انت جبته انت ده تاتش مثلا، تقوم انت تقول له ده لا لا ده مش عايز اقول لك يعني والله ده المحمول ده مش عايز يعني بص لو حطيته كده يتفك. انت بتعرض بالكلام ده، الكلام ده سنه انك تذم المحسود الشيء اللي بتحسد يعني. انت فعلا لو انا المحمول ده حطيته كده رميته من هنا كده مش هتفك ظهره عن فانا اعرض بكده بس انا عايز افهمه ان ده ايه هش وضعيف لو حطيته كده يتفك زي ما خرز الشريح قالوا له ادرك ناقتك كان عنده ناقه سمينه جامده كده قال له ادرك ناقتك وقف عليها عائل فخرج بره لقى بيبص على الناقه وكده قال فعلم هذه اذا بركت لا تقوم حتى اكون انا الذي اقيمها فقال الرجل اوف وراح سابه ماشي معلش يحسد الحقيقه هو قال كلام اوقعه في نفسه بصوره وما كذبش مش هي الناقه لما بتبرك ما بتقومش لما يجي صاحبها يقومها بس هي وقع في نفس الراجل ايه الناقه مش قادره تقف عندها هشاشه عظام ساعه ما تقعد ما تقدرش تقوم فاكد فقلت لك ساعتها لو تذكروا يا اخوه قلت اني بس ما تتخش ده نهج على طول لحسن كثره الذم تنسيك الحمد خليك دايما تبقى ايه عشان خايف من الحسد دايما تنسيك الحمد وتشوش التوحيد كان بعض يا اخواننا اول ما تخش كده تلاقي نفسك دايما في حرج لما يخش الواد ده مين ده الواد الكبير اهلا ازيك يا فلان انت بص عيان ومش عارف مش قادر يقف على حيله ده انا عندي سته انت عليك باليتيم ده تقول لي خلاص فبقى الواحد فتراه دائما متشكي عشان يدفع العين فيغيب عنه حمد الله عز وجل فهمت فعشان كده انا بقول لك ان احنا مش بنتكلم علشان جهه معينه لا ده احنا بنتكلم عشان البقاء حفظ عقيدتك ان شاء الله عز وجل نكمل ان شاء الله عز وجل في ان شاء الله في اللقاء